بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب بدء الخلق. وما زلنا أيضا بنتكلم من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب صفة إبليس وجنوده. قال: باب صفة إبليس وجنوده. وذكر جملة من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في المرة السابقة عند رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة فقال: إن الشيطان عرض لي فشد علي يقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه. فذكر: إن الشيطان عرض لي فشد علي يقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه. فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في صلاة، وأن الشيطان عرض للنبي صلى الله عليه وسلم أراد من ذلك أن يقطع عليه الصلاة. وقال فذكره، أي ذكر رواية، قال: فذعدت أي خنقت، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه، فذكرت قول سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرد الله خاصيا. قال: فرد الله خاصيا. كان يصلي صلى الله عليه وسلم، والشيطان عرض للنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشغله عن الصلاة، أراد أن يشغله عن الصلاة، فأمسك به النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه، وقال: قد أمنت أن أثقه في إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه. فذكر قول سليمان عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام: قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ومعلوم أن الشياطين كانت تعمل مع سليمان عليه السلام، فرد الله خاصية. الشاهد من ذلك أن الشيطان يأتي يحاول أن يلبس على الإنسان أمر الطاعة، إن لم يستطع دفع الإنسان عن ألا يفعل الطاعة فيحاول ألا يخرج الإنسان بطاعته كاملة، فيحاول أن يلبس عليه ذلك الأمر. كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أن الشيطان يلبس بيني وبين الصلاة وقراءتي، فقال: ذاك شيطان يقال له خنزم، فإذا أحسست فاتفل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله، ففعل ذلك فلم يأتي. قلنا معنى الكلام: الشيطان حاضر مع الإنسان في كل أحوال، حتى في صلاته، حتى في قراءته للقرآن. لذلك أمرنا الله تعالى عند قراءة القرآن أن نستعذ به سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. يحاول يلبس على الإنسان أمر الصلاة، وبالتالي يذكرك: أتذكر كذا، أتذكر كذا. يبقى الإنسان يكون في صلاة، لكن بيأتي الشيطان يقول: أتذكر كذا، أتذكر كذا، يذكره ببعض الأمور التي نساها الإنسان. قلنا كل ذلك محاولة من الشيطان أن يلبس عليك أمر الصلاة طالما لم يستطع أن يدفعك لكي تمتنع عن الصلاة. قال: إن الشيطان عرض لي فشد علي أقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراد، فإذا قضي أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي أقبل حتى يخطر، حتى يخطر بين الإنسان وقلبه، حتى يخطر بين الإنسان وقلبه، فيقول: أذكر كذا وكذا، حتى لا أدري أثلاثا صلى أم أربعا. فإذا لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا سجد سجدتي السهو. أيضا بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يفر من الأذان ويفر من إقامة الصلاة، يبقى يفر من هذه الألفاظ، في ألفاظ كده الشيطان يعني لا يحاول الفرار حتى لا يستمع إليها، منها الأذان، من الأذان. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراد. يبقى نقول من شدة سرعة الشيطان يخرج منه ذلك الصوت, يخرج منه ذلك الصوت, هذا الصوت الذي يخرج من دبر الإنسان, يبقى يخرج ذلك الصوت من شدة عدو الشيطان حتى لا يسمع إلى ألفاظ الأذان. فإذا قضي أقبل, يبقى ينتهي المؤذن من الأذان حيقبل يبدأ يوسوس للإنسان. لذلك البعض يقول إن في صلاة الفجر مثلا نقول يعني إذا أذن للصلاة قم مباشرة. ليه؟ لأن الشيطان لا يتمكن منك الآن. لما بننتظر كده لغاية لما ينتهي المؤذن من الأذان ممكن بيأتي بعد ذلك شيطان وأيضا يثقل ذلك الأمر على الإنسان. لكن علاج الأمر ده لما واحد بيكون بينام ولا يستيقظ نقول له انتبه كده, أول ما تسمع الأذان قم مباشرة, لا تدع نفسك فرصة أنك أنت تنتظر حتى ينتهي المؤذن من الأذان, لأن الشيطان بيدبر عند هذا التوقيت يبقى بيفر من الأذان. يبقى بتبقى فرصة زي ما بينا كده في رمضان, ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. يتجد كده في معونة في مدد من رب سبحانه وتعالى, وبيبقى سهولة ويسر إتمام الإنسان للطاعات, إذا كان صيام إذا كان قيام إذا كان قراءة قرآن. يتجد حال الإنسان في رمضان غير حاله في غير رمضان, في معونة من ربك سبحانه وتعالى, الله تعالى يسلسل ويغلغل هذه الشياطين. لكن بعد رمضان هتطلق مرة ثانية. هنا نفس القضية برضك عند الأذان بيفر الشيطان, يبقى فرصة لو كان أجد هذا الإنسان لا يستيقظ لصلاة الفجر فأقول له استيقظ عند سماع الأذان مباشرة. ليه؟ لأن الشيطان هيدبر وله ضراط. فإذا قضي أقبل, لما ينتهي الأذان بيقبل بقى مرة ثانية وسوس الإنسان. فإذا ثوب بها أدبر, لما تقام الصلاة يدبر أيضا. فإذا قضي أقبل حتى يخطر بين الإنسان وقلبه فيقول اذكر كذا وكذا حتى يدري ثلاثا صلى أم أربعا. فإذا لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا سجد سجدتي السهو. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم إزاي الشيطان يحاول يلبس على الإنسان أمر الصلاة, فيقول أذكر أتذكر كذا أتذكر كذا, ممكن أشياء يكون لسان نساها وكان يعني يحاول أن يتفكر ذلك الأمر خارج الصلاة واجتهد كده في التفكير أن يتذكر هذا الأمر لكنه ما تذكر. لكن عند الصلاة الشيطان يأتي يذكرك بهذه الأمور التي لم تذكرها خارج الصلاة. قلنا ليه؟ لهدف هو أن يلبس هذه الطاعة على الإنسان حتى لا يدري ثلاثا صلى أم أربعا. فإذا لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا سجد سجدتي السهو. طبعا هنا يبنى على اليقين كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم, ويسجد بعد ذلك سجود السهو, حيجبر ذلك الأمر, يجبر هذا الأمر. يبقى لما الإنسان يتلبس عليه الأمر صلى ثلاثا أم أربعا يبقى ماذا يصنع؟ يبقى في الحالة دي حيبنى على اليقين, هو الشك في الرابعة ليس الشك في الثالثة, فحيبنى على اليقين فيأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو ثم يسجد للسهو, يبقى ترغيما للشيطان. ذكر أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بإصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم, ذهب يطعن فطعن في الحجاب. قال كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بإصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام, ذهب يطعن فطعن في الحجاب. الحجاب إما الجلدة التي يكون فيها الجنين قالوا أو الحجاب اللي هو الثياب التي على ذلك الملفوف بها والثوب الذي يلف به هذا الطفل. يبقى الشيطان يأتي أيضا ينخس هذا الطفل في جنبه فيأتي بهذا الصراخ. أيضا في رواية عن علقمة رحمه الله قال قدمت الشام فقلت من ها هنا؟ قالوا أبو الدرداء. قال أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عن مغيرة. وقال الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يعني عمارة. علقمة رحمه الله لما قدم الشام صلى ثم دعا ربه سبحانه وتعالى أن يسر له جليسا صالحا، دعا ربه أن يسر له جليسا صالحا، فعلى ذلك جلس إلى جوار أبي الدرداء رضي الله عنه. فلما سأل قالوا من هذا الشيخ؟ قال أبو الدرداء. فعلى ذلك قال له أنه دعا ربه أن يسر له جليسا صالحا. فأبو الدرداء رضي الله عنه أرضاه قال أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه؟ يعني عمارا، يعني عمارا، يبقى أجاره ربنا سبحانه وتعالى من الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أفيكم بقى صاحب الوسادة؟ أفيكم صاحب السر؟ أبو الدرداء رضي الله عنه قال أفيكم صاحب الوسادة، يذكر ابن مسعود، أفيكم صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. قال أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؟ يعني عمارا، عمارا كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ملئ إيمانا إلى مشاشي، ملئ إيمانا إلى مشاشي. وكذلك أيضا الشيطان لا يسلط على عمار رضي الله عنه، ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة رضي الله عن عمار ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما، اختار أرشد الأمرين. فقالوا دي علامة على عدم تسلط الشيطان على عمار، يبقى كيف لو سلط عليه؟ موفق في قراراته وفي اختياراته. وكذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشي، مملوء إيمان، يعني معنى أن الشيطان لا يسلط على عمار. والشيطان كما هو معلوم لا يسلط على عباد الله المخلصين، لا يسلط على عباد الله المخلصين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وقال إلا عبادك منهم مخلصين. يعني الشيطان بيسلط لكن على عباد الله عز وجل الذين أخلصوا له الدين وأخلصوا له الطاعة لا يقوى أن يسلط على هؤلاء. ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تتحدث في العنان الغمام بالأمر يكون في الأرض، فتستمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة فيزنون معها 100 كذبة. كما بيسترق السمع، يسترق السمع للكلام الذي يدور بين الملائكة فيسمعون الكلمة، وبالتالي يأتي ثم يضيف عليها ويلقي بذلك على مسمع الكاهن. فالكاهن لما بيتكلم في كلام نقول ده كلام صح كلام صواب، ولكن يا ترى بتمزج معه هذه الكلمات الباطلة، فبيستدرك يعني السذج من هذا الجانب أو ضعاف الإيمان من هذا الجانب، يقول هذا رجل يعلم، يعلم الغيب، يا ترى جابوا كلام ده منين؟ ما هو الشيطان يستمع، يسترق السمع، يسمع الكلمة من الكلام الذي يدور بين الملائكة فينزل ثم يلقي بذلك في أذن الكائن ومعه خلط ذلك الكذب. فالكائن لما يتكلم بهذه الكلمة تراها حقا، ولكن باقي الكلام تجده باطلا، تجده باطلا. يبقى ده التلبيس. الشاهد من كده أن الشياطين تسترق السمع ثم تلقي بذلك في أذن الكاهن. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاؤب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قالها ضحك الشيطان منه، أي ضحك الشيطان، هذا التثاؤب من الشيطان، التثاؤب الشيطان أي أنها فعلا محببة إلى الشيطان، أنها فعلا محببة إلى الشيطان. يبقى العطاس من الرحمن والتثاؤب من الشيطان، والدليل أن العطاس بيطرد معه الإنسان يعني أشياء ممكن تكون مؤذية تخرج من أنف ذلك الإنسان، يبقى العطاس يخرج معه الأذى الذي قد يكون في أنف الإنسان، فلذلك العطاس من الرحمن. عشان كده نحب العطاس ماذا نقول؟ الحمد لله. يبقى نقول الحمد لله، يبقى الحمد لله الله تعالى أذى بعنا ذلك الأذى عن طريق هذا العطاس. أما التثاؤب من الشيطان، لأن التثاؤب دي علامة من علامات الكسل، والكسل ده محبب إلى الشيطان. البعض العطاس يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نقول لا، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا أصنع مع التثاؤب؟ يبقى مع التثاؤب رد ذلك ما استطعت، ما يحاولش أبدا أن هو يستكمل ذلك أو يضع يده على فيه، وأنه يحاول أن هو يعني يجاهد نفسه حتى لا يخرج ذلك التثاؤب كما قال بها الإنسان لما بيترك هذا أو لما بيتمادى في التثاؤب، فعلى ذلك بيفتح الفاه حتى يقول ها، يضحك منه الشيطان عند ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نصنع؟ يبقى ترد ذلك ما استطعت، تجاهد نفسك انت لا تستكمل هذا التثاؤب، وان كان ضع اليد على الفم حتى لا يخرج منك ذلك الصوت. التثاؤب من الشيطان، مش معنى كده الشيطان الذي يخلق التثاؤب، ولكن دي فعلا محببة للشيطان لانها علامة على الكسل. لا يريد منك النشاط ولا الهمة، اراد منك الكسل والخمول. فالتثاؤب من الشيطان أي أنها فعلا محببة إلى الشيطان، والعطاس من الرحمن، ولذلك مع العطاس تقول الحمد لله، لأن الله تعالى أذهب عنك بذلك العطاس الأذى. ويتساوش من يتساب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قالها ضحك الشيطان. ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون فصاح إبليس أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاكتلدت هي وأخراهم، فنظر حذيفة رضي الله عنه فإذا هو بأبيه اليمان، فقال أي عباد الله أبي أبي، فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه، فقال حذيفة غفر الله لكم. قال عروة فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله. انظر الشيطان، صاح الشيطان قال عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاكتلدت هي أخراهم، فعلى ذلك قتل اليمان رضي الله عنه، قتل اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقصة لما كان يوم أحد هزم المشركون في البداية معلوم، وإن الرماة خلفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا يلتقطون الغنائم مع إخوانهم، وبالتالي حدثت هذه الكرة من المشركين على المسلمين، فنادى الشيطان وصاح في المسلمين عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاكتلدت هي أخراهم، يعني أخراكم رجعوا، فرجعوا ظنوا أن العدو يعني دخل فاكتلدت، تقابلت بقى أولاهم مع أخراهم دول المسلمين أساسا، وبالتالي حدث أن قتل بعض هؤلاء بادي إخوانهم، ما يقصدون ذلك ولم يتعمدون ذلك، ولكن اختلطت الأمور، اختلطوا بهؤلاء الأعداء، وبالتالي حتى قتلوا أو قتل البعض بيد البعض، منهم اليمان رضي الله عنه والد حذيفة، حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قتل أباه بطريق الخطأ، فقال أي عباد الله أبي أبي، كان ينادي، ولكن طبعا مع الأصوات وهذا الفزع الشديد لم يستمعوا إلى ما قال حذيفة رضي الله عنه، فوالله ما احتجزوا حتى قتلوا، يعني ما فاقوا وانتبهوا إلا بعدما قتلوا اليمان رضي الله عنه، فقال حذيفة غفر الله لكم، دعا لأصحابه لأنهم لم يتعمدوا ذلك ولم يقصدوه، ولكن الشيطان صاح كما بيّنت عائشة رضي الله عنه. اقتلدوا ازاي؟ اتقابلوا ازاي؟ تقتلوا ازاي؟ يبقى لما صاح الشيطان أخراكم، فرجعت أولاهم فاكتلدت هي وأخراهم حتى قتلوا بعضهم بعضا أو قتل البعض بيد البعض بيد إخوانهم، منهم اليمان رضي الله عنه، فقال حذيفة غفر الله لكم. قال عروة فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بسبب هذه الكلمة. طبعا قالوا يعني ما عرفناه، فصدقهم على ذلك، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه دية فرد هذه الدية على المسلمين، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله. وانظر بقى يعني غفر الله لكم، يعني دعا لهم بالمغفرة، وقلنا منزلة لليمان رضي الله عنه نال الشهادة. يعني هو نال الشهادة، فنال الشهادة ولكن كان بيد إخوان وهم لم يتعمدوا ذلك ألم يقصدوا. كل ما في المسألة أن الشيطان صاح واقتلدوا بهذه الصورة. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. يحاول يشغل الإنسان بأي صورة، يلبس عليه أمر القراءة، لا يدري الإنسان بعد ذلك كم صلى. وكذلك يحاول الشيطان أن يأخذ بنظر الإنسان، بنظر الإنسان، فبتنظر كده أنت حتى لو كانت لم يلتفت لا برأسي ولا ببدني ولكن التفات عن طريق العين، انشغالة يعني فيها انشغالة. وبالتالي قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، كأن الشيطان بيأخذ بنظر الإنسان، فتلاقي نفسك بتلتفت إلى مثلا هذه الزاوية يمينا أو يسارا تلتفت، هو الشيطان بيأخذ بنظر الإنسان. قلنا اختلاس يختلس الشيطان صلاة العبد، يحاول يلبس عليك الصلاة. مش معنى أنا دخلت في الصلاة الله أكبر خلاص كده احنا نجونا الشيطان، لا، ده في عمل آخر للشيطان، حاول أنه يلبس عليك الصلاة، حاول يلبس عليك القراءة، يقول لك يعني حتى يأتي لك أنت في الصلاة، أنت دخلت الخلاء هل توضأت أم لم تتوضأ، ويبدأ في شكوك كده وحوار يدخل فيه الإنسان، يحاول يلبس عليك بأي صورة من الصور. تذكر فلان، ذكرك أن فلان قال لك هذه الكلمة وقصد منها كذا وكذا، المهم يأخذ بنظرك وأيضا بعقلك حتى لا تلتفت إلى ما تفعل. فيبقى الإنسان كده صلى الصلاة وما خرج منها إلا بعشرها أو بنصفها أو بثمنها حسب ما عقل منها الإنسان. فنقول الشيطان نحن في حرب مستمرة ودائمة مع الشيطان، لا يتعب ولا مل ولا ينصب. لذلك الحسن البصري رحمه الله لما سئل أينام الشيطان قال لو نام لاسترحنا، بينام لما بينامشي، قال أينام الشيطان قال لو نام لاسترحنا، لكن هو مش هديك فرصة للراحة، حتى هو يعني لا تعب ولا نصب، عنده مهمة معينة ويمضي في هذا الطريق حتى يصل إليها. فأنت شغله شاغل عند نومك، عند استيقاظك، عند طعامك، عند شرابك، عند مجامعة رجل امرأتي، أي توقيت أي حالة أي هيئة أو فعلة أنت بتكون عليها بيأتيك فيها الشيطان. وإنما عندنا أنا أقف الآن بين ذلك سبحانه وتعالى وناديه، أقرأ من كلام سبحانه وتعالى وأقف كده ركعة ساجدة لله عز وجل، يأتيك الشيطان بيلبس عليك أمر الصلاة حتى ينسيك تماما كم صليت، يعني صلينا دي، طب كم سجدة سجدتها، هل دي الركعة الأولى دي الركعة الثانية. يبقى كل ده من إشغال الشيطان للإنسان حتى لا يخرج بصلاته كاملة أو تم. ثم ذكر أيضا رواية عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره ويتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. يبقى الرؤية الصالحة الرؤية من الرحمن والحلم من الشيطان، مع أن كل دي كلها رؤية أنت بتراها في المنام، لكن هذه رؤية صالحة وهذه مبشرات. ذهبت النبوة لم تبق إلا الرؤية الصالحة، لم تبق إلا مبشرات. قال الرؤية الصالحة رأى رجل صالح أو ترى لا، فذهبت النبوة ولم تبق إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤية الصالحة رأى الرجل الصالح أو ترى له. يبقى رؤية صالحة برؤية فيها خيرات لهذا الإنسان سواء هو يراها بنفسه أو ترى له، يعني يقول رأيتك وأنت تصلي في الحرم وأنت تطوف بالكعبة، رؤية حسنة رؤية طيبة فيها مبشرات للإنسان. والرؤية أو الحلم الشيطان هي الرؤية السيئة، بترى كده كوابيس أو غير ذلك رؤية سيئة. قال فإن إذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره، ماذا أصنع؟ يبقى لو الإنسان رأى هذه الرؤية السيئة في منامه وبالتالي يستيقظ يدفل عن يساره واستعذ بالله سبحانه وتعالى وتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. الرؤية الصالحة أنت تحكي الرؤية لمن يؤول لك هذه الرؤية، أما بالنسبة لهذه الرؤية السيئة فعلى ذلك لا تقوم بقصتها ولا تقوم بحكايتها، يبقى تمسك ذلك الأمر، يبقى أدفن عن يساري واستعذ بالله وخلاص، لا أحكي ذلك الأمر. إنما رؤية صالحة يبقى أنت هتحكيها، أحكيها لمين؟ لمن يستطيع أن يفتيك بذلك أو يفسر لك ذلك الأمر، من أراد لك الخير، يعني من تعرف أنه يحب لك الخير. فهذه رؤية صالحة، يبقى الرؤية الصالحة هذه من الرحمن. ولذلك من أعظم الفرى أن يرى الرجل عينيه ما لم يرى، من أعظم صور افتراء الإنسان أن يقول رأى في منامه كذا وكذا ولم يرى، لأن الرؤية دي عطية من الرب سبحانه وتعالى، عطاء. هي رؤية صالحة من الرحمن، من الله سبحانه وتعالى، من الله، يبقى دي عطية. فعلى ذلك كأن الإنسان قال أن الله أعطاني ولم يعطيه، فعشان كده برضك من أعظم الفرى، لأن دي صور يعني قد لا يراها الإنسان ولا أيضا يستشعرها. وزي ما احنا سمعنا الآيات وتحسبنا أنه عند الله عظيم، فمن أعظم الفرى أن ترى عينيك ما لم ترى، أن شفت في منامي كذا وكذا، شفت ما شافش، يبقى ده كذاب، ودي من أعظم الفرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحلم من الشيطان، يبقى الشيء اللي هو يعني في سوء، في شر، تدفن عن سالك ثلاثا، استعذ بالله عز وجل ولا تضرك ولا تحكيها ولا تحكي ذلك الحلم. ذكر أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، وعنت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزة من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. الذكر، الذكر لا حصانة يتحصن به الإنسان من الشيطان، تحصن به الإنسان من الشيطان. ومرت علينا الرواية أن الشيطان لما قال لأبي هريرة رضي الله عنه: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنه لا يقربك شيطان حتى تصبح. يبقى الذكر يعصم الإنسان، يعصم الإنسان من الشيطان حصانة. يبقى أنت كيف تتحصن الشيطان؟ بذكر ربك سبحانه، ما احنا بنتحصن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حصانة، تستعذ بربك سبحانه وتعالى ندفع عنك شر ذلك المخلوق. وكذلك آية الكرسي، يبقى ايضا نتحصن بها الانسان فينام ولا يقربه شيطان، كما قال ذلك الشيطان لأبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك هو الكذوب. هنا ايضا الذكر دايما حصانة، لسان المؤمن لا يفطر عن ذكر ربي. لكن ايش معنى كده؟ ان هي اذكار عمال ارددها بلساني، اصل الذكر كده بالقلب، اصل الذكر بالقلب، ولسان يعبر. فلما انا اذكر يبقى بستدعي هذه المعاني التي تحملها هذه الاذكار. ما انا اقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، ما ده ذكر وذكر وذكر، يبقى دي معاني كلها. طب فين المعنى هنا؟ يبقى لازم يكون المعنى موجود في قلبك وانت تستدعي ذلك المعنى عند التلفظ به. اقول سبحان الله غير لما اقول الحمد لله، غير لما اقول الله اكبر، ما ده ذكر وذكر وذكر، لكن دي لها معنى ودي لها معنى ودي لها معنى. يبقى المعاني دهيت تكون مستقره في النفس وانا استدعي ذلك عند النطق بها، ما بقاش في غفلة، اللسان يذكر والقلب لاهي في غفلة، لا، استحضار القلب دايما. كما يعني نقول دايما عند قراءة القرآن أهم جزئية حضور القلب واستيقاظ القلب، حضور القلب واستيقاظ القلب. ليه؟ لأن هذا المقروء أو المسموع المطلوب أنه ينزل في قلبك حتى يكون منه النتائج، حتى تستجيب الجوارح، ولما ينزل في القلب حنرى الأثر على الجوارح. ألم يأن الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. القلب دايما، عشان كده يعني زي ما أنت مستيقظ أول أمر استيقاظ القلب، قلب حاضر، يبقى أنت حاضر القلب الآن اقرأ. فهنقرأ القرآن أعقل ما أقرأ وأتأمل وأتدبر فيما أقرأ، لأن المطلوب هو العمل بما نقرأه أو نسمع إليه من آيات الرحمن. فده مش حيأتي أبدا النتاج ده إلا لما ينزل على القلب. هي دي الأرض النقية الطيبة التي لو نزل عليها القرآن لرأينا ذلك على جوارح الإنسان. يبقى يقرأ الآية ولكن جوارحه لا تعمل بما دلت عليه الآية أو مشدت إلى الآية. تتعجب أنت، نتعجب يا ترى ليه؟ ألم تعلم ممكن يقع في الغيبة، ممكن يتجسس ويتبع عورات المسلمين، ممكن ترى يسيء الظن بإخوان المسلمين. ألم تقرأ هذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قريت الآية؟ آه الآية محفوظة، محفوظة الآية. طب ليه بتغتاب؟ طب ليه أنت بتتجسس على إخوانك؟ ليه بتتبع عورات المسلمين؟ لماذا أنت تسيء الظن بإخوانك؟ فهو ما تتعجبش من ذلك، هي الآية لم تنزل بعد إلى قلبي أو نزلت القلب، فحل ذلك حنجد الجوارح تعمل من خلال ذلك. يبقى زي الإنبات كده، الماء لما بينزل على الأرض حيحيي الأرض بعد موتها، فكذلك القرآن لما ينزل على القلب هيبقى في حياة، في نبض، في حياة. هنرى الكلام ده ازاي؟ زي ما الأرض دي، الأرض هتنتج أو تنتج ازاي؟ فإحنا رأينا النبتة خرجت من الأرض ظهرت، مع أن البذرة دي داخل الأرض، لكن لما صبنا عليها الماء اختلط هذا الخليط، وبعد تالي كان هذا النتاج عبارة عن زرع رأيناه خرج كده بقى ظاهر. فكذلك أيضا تظهر هذه الآيات على جوارح الإنسان متى نزلت هذه الآيات في قلب الإنسان. هذه الأرض النقية الطيبة الخصبة نزل على القرآن رأينا ذلك على جوارحه. يبقى ليه الجوارح مش منضبطة؟ مع أن الأول مش عارف الآية، عارف الآية. طب ليه الجوارح مش منضبطة؟ مش منضبطة لأن الآية لم تنزل بعد إلى قلب، لكن لما تنزل القلب خلاص كان في قرارات، هذه سلوكيات مرفوضة وسلوكياته أبعد ما يكون عنها. فلا يسيء الظن بإخواني ويتبع عورات المسلمين ولا يغتاب ولا يجلس في مجلس في غيبة ولا يستمع إلى غيبة. ليه؟ لأن الآية نزلت إلى قلب ذلك الإنسان. فبيهم لابد من الاهتمام بهذا الأمر. يبقى أنا لما أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير، أنا أعي كل ما أقول. يبقى أعي، يبقى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير، يبقى أنا أعي ما أقول. ده يحتاج أن احنا معناها يبقى معنى مسطر داخل قلب الإنسان، وأنا أستدعي هذا المعنى عند التلفظ به. يبقى الذكر كده بالقلب واللسان عشان يكون لي أثر، أثر موجود فعلا في نفس الإنسان. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي صادقا من قلبي، مش لا إله إلا الله بس، ده خالصا صادقا من قلبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. يبقى مش هندخل بقى بنطق الكلمة دي والمعنى غير مستقر داخل النفس، لا ده صادقا من خالصا من قلبي. يبقى رواية كده خالصا من قلبي صادقا من قلبي. فلذلك يبقى اهتم دايما، على إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة وحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزة من الشيطان يومه ذلك حتى يمسه. وده الشاهد من الكلام. شو الذكر بقى صيانة للإنسان، حصانة، حصانة للإنسان. بس برضك 100 مرة أقولهم إزاي؟ أقولهم إزاي؟ مش أنا همي دايما العدد، دايما كده العبادة كم وكيف، كم وكيف. يبقى أنا بقولهم هحقق العدد وبرضك بالكيفية المطلوبة. احنا سعادة الإنسان همه العدد، فأنا حققت العدد بعد دبر الصلاة أقول سبحان الله، همي كله أعد 33 تسبيحة وهمي أعد 33 تحميدة وهمي أعد 33 تكبيرة أو 34 وبالتالي لو كان 33 هنستكمل المئة لا إله إلا الله أو 34 تكبيرة كما قال النبي أيضا صلى الله عليه وسلم. هم العدد، فأنا حقق العدد، العدد فعلا عدد معتبر وأنا لا أتعدى ذلك العدد، لا تقل ولا تزيد، لأن ده عدد يعني محدد. بس إزاي أقول التسبيح بقى؟ خلاص عرفنا العدد، حافظ على الكم، الكيف بقى إزاي؟ هذا ما أقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هي كلها مشبوكة ببعضها كده، كلها مشبوكة ببعضها. أقول لك لا، سبحان الله أنت عارف يعني حتى معناها إيه؟ طب الحمد لله عارف معناها، الله أكبر عارف معناها، استدعي المعنى، وده يتطلب يبقى سبحان الله سبحان الله سبحان الله، جمل منفصلة كده، جمل يبقى 33 كانت 33 جملة، بس أنا بستدعي المعنى، يبقى معنى الحمد لله غير معنى سبحان الله غير معنى الله أكبر غير معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، يبقى دي كلها معاني بس أنا بستدعيها. فهنا برضك نفس الأمر، يبقى لا إله إلا الله فعلا لا إله إلا الله يعني أنت تنطق بها من قلبك، يبقى القلب ينطق واللسان يعبر، زي الترجمان كده، زي الترجمان لما تتكلم مع واحد بلغة أنت لا تعلمها فيبقى فيه وسيطة ترجمان، يبقى أنت بتتكلم وفلان بيترجم لك الكلام، أو اللسان ده مترجم عما في قلبك، يبقى القلب كده نطق واللسان عبر، واللسان عبر. فلذلك يبقى القلب فعلا خرجت منه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لو فهمنا واستوعبنا معنى هذا الذكر فعلا الذكر حيحصن الإنسان من هذه شرور شر هذه المخلوقات، لو قال ذلك في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، كأنه أعتق 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة وحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان. شو بقى ثمار هذا الذكر، يعني ثمار هذا الذكر، يبقى تخيل يعني قولوا اللي بيقول الذكر ده إنسان مليء غني. تخيل كل يوم مثلا لو قال 100 مرة عتق 10 رقاب، تخيل أقول لك في واحد عنده مال وكل يوم كده يعتق 10 رقاب، ممكن يعتق أكثر لو زاد عن هذا العدد، فتخيل نقول ده معاه أموال كثيرة جدا طائلة، ما هو أنت برضك أهو يعني دي أنت تكون من أصحاب الأموال لما تحافظ على ذلك الذكر، لكن بالكيفية المطلوبة، مش نحقق العدد فقط، عدد وكيف، كم وكيف. قال كانت له عدل 10 رقاب، 10 رقاب كده أعتقها، وكتبت له 100 حسنة وحيت عنه 100 خطيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به، حدش يسبقك أبدا، إلا أحد عمل أكثر من ذلك، واحد زود على المية، يبقى المية هتاخذ الثواب ده. طب لو زودنا أكثر من المية لك الثواب أزيد، يبقى لا يتقدمك أحد في هذا الفضل. أيضا ذكر رواية عن محمد بن سعد بن أبي وقاص أن أباه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمنا يتددن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله، قال عجبت من هؤلاء التي كنا عندي، فلما سمعنا صوتك اتدرنا الحجاب، قال عمر فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبنا، ثم قال أي عدوات أنفسهن تهبنني ولا تهبن رسول الله، قلنا نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيق الشيطان قد سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. ونرجع عن كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.